بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما زالت الآيات تخبرنا عن قصص لأناس خلوا من قبلنا فيما يتعلق في طاعة أمر الله عز وجل لما أمرهم بالجهاد والقتال في سبيله. قال ربي سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر، هذه تأتي للتقرير أو تأتي للتشويق، فإن كان الكلام بعدها معلوما فهي للتقرير، ألم نشرح لك صدرك، هذه للتقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك. وإن كان الكلام بعدها غير معلوم فهي للتشويق، ألم تعلم ما حدث، أنت ما تعلم، ألم ترى ما حدث، أنت ما رأيت، فتأتي تشوقك. إذن القصة حقيقة مشوقة التي سيذكرها الله عز وجل. ألم ترى، الرؤية إذا عديت بإلى فهي رؤية أبصار، ألم ترى إلى، ونحن ما رأينا بأبصارنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يقدر هنا ألم ترى إلى شأن الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى شأن الملأ من بني إسرائيل. وما المراد بقوله تعالى الملأ؟ الملأ هم جماعة الرجال كما قال الفراء، ليس فيهم امرأة، يقال الرهط، القوم، النفر. فالملأ هم جماعة الرجال. لماذا سموا ملأ؟ قال الراغب: لأنهم يملؤون العين، إذا اجتمعوا على أمر رأيتهم يملؤون العين سموا ملأ. وقال الزجاج: لأنهم مليئون فيما يحتاج إليهم فيه. مليء يعني كافي، رجل مليء في الأمر يعني يكفيك، فهؤلاء إذا اجتمعوا على أمر يكفونك. إذن الكلام على الأشراف، ألم ترى إلى الملأ أي إلى الأشراف، وكون الإنسان شريف ويحدث منه الخطأ هذا أمر منكر. لو جاء الخطأ من السفهاء أسهل من يأتي من الشرفاء. لا، وأيضا من بني إسرائيل، من أولاد صالحين، من أولاد نبيين، وهنا الخطأ يكون أعظم وأعظم. لا، وأيضا من بعد موسى، يعني من بعد ما رأوا الآيات والمعجزات ثم يقع منهم هذا الخطأ. حقيقة القصة مشوقة جدا، ما الذي حدث؟ هؤلاء قوم من الأشراف، من أقوام، من أبناء صالحين من بعد موسى عليه السلام، وقد ميزهم الله وأعطاهم التوراة وأعطاهم الآيات العظيمة. إذ قالوا لنبي لهم، من هو هذا النبي؟ قال قتادة: هو يوشع بن نون. وهذا قول استبعده المفسرون، لأن يوشع بن نون كان مع موسى، وهذه القصة سيذكر فيها داود. قال ابن كثير: وبين موسى وداود أكثر من 1000 سنة. إذن هذا قول بعيد. القول الثاني قول ابن عباس، قال هو شمويل، شمويل أو يقال بالعبرية صمويل، وبعضهم يقرأها بالنون، نبي من أنبيائه. والذي يدلك على أن هذا النبي غير معروف أن الله ما قال لنبيهم، إذ قالوا لنبيهم يعني المعهود، قال لنبي لهم، إذن هو نبي غير معهود. كما أشار بهذا الطاهر بن عاشور. ما يهمنا كثيرا من هو النبي، تهمنا القصة. ما القصة؟ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث يعني عين، عين لنا ملكا، ملكا يعني أميرا على الجيش، لأنه هو المراد من قتال في سبيل الله. وهذا فيه دليل على أن القتال لا يكون إلا بأمير. طب ليش ما تقاتلون بدون أمير؟ كيف نقاتل وهل يكون هناك قتال بدون أمير؟ إذن ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالقتال لا بد له من أمير. وفيه إشارة إلى أن مرتبة النبوة أكبر من مرتبة الملوك، لأن النبي هو الذي سيعين له الملك، فمرتبة النبوة أعلى من مراتب قيادة الناس في أمور الدنيا. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن حددوا الهدف نقاتل، وحددوا الوجهة في سبيل الله، وحددوا الخطوة الأولى أن يعين لهم ملك. كانوا واضحين تماما في الإجراءات، لكن ما كانوا صادقين في النوايا، ولذلك كثير منهم ما وفق. اختبروا باختبارات كثيرة، اختبار الرئاسة فتساقط كثير، اختبار الشهوة فتساقط كثير، اختبار الخوف، وما بقي في النهاية إلا قليل. لكن بهؤلاء القليل الذين هم خيار من خيار من خيار، انتصر هذا، انتصر هؤلاء. وهذا يدلك على التربية الجادة التي فيها اختبارات تتعلق بالعقيدة، تتعلق باختبار الشهوات، تتعلق باختبار ترك ما عليه الناس من عادات. هذه التي تخرج لنا جيلا ينصرون. ليست القضية بكثرة الأعداد، ستسمع في هذه القصة الجميلة كيف اختبروا اختبار ترك عاداتهم التي اعتادوا عليها، فبعضهم تراجع، ثم كيف اختبروا في ترك شهواتهم التي اعتادوا عليها، فبعضهم تساقط، ثم كيف اختبروا في مواجهة عدوهم فاهتزت عقائد وثبتت عقائد. فنحن بحاجة حقيقة لبرامج جادة، ولإعداد من يعد إعدادا قويا لكي ينصر دين الله عز وجل. ما الذي حدث؟ انظر كيف النوايا اهتزت الآن. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ اطلبوا العافية، لأنه لو كتب سيجب، وعساكم لا تجيبون. فالإنسان لا يعرض نفسه لشيء لا يستطيع له. هل عسيتم يعني هل توقعتم؟ لعلكم يكتب عليكم القتال ثم لا تقاتلوا. ولذلك جاء في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا ابتليتم فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فماذا قالوا؟ شوف الآن بدأت تتكشف النوايا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن كان هدف من أهداف هذا القتال أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، أخذوا بلادنا، أسروا أولادنا، كيف ما نقاتل؟ وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن الإنسان يقاتل لأجل بلده ولأجل ولده، لكن لتكون كلمة الله هي العليا في بلده. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وجد المقتضى، ديارنا وأخذوها وأولادنا وأخذوهم، ماذا بقي؟ يعني حتى لو ما كتب علينا القتال كنا سنقاتل. فكيف وهذا الداعي للقتال ثم يجب علينا، إذن لن نتأخر. لكن ما الذي حدث؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. مع قوة الداعي، إنسان طرد من بلده ماذا بقي له؟ أسر ولده، ماذا يهنى العيش بعد أسر ولده؟ ثم أمروا شرعا، ماذا يتأخر بعد أن أمر شرعا؟ مع كل هذه الدواعي الشرعية والدنيوية، ومع ذلك لما كتب عليهم القتال تولوا، أي أعرضوا إلا قليلا منهم. ما سبب توليهم؟ ما سبب ثبات القليل منهم؟ هذا ما تسمعه في هذه القصة المشوقة، فيها عبر كبيرة، تعرف لماذا ينتكس كثير ولماذا يثبت هؤلاء القليل. ومن الذي سيقص علينا هذه القصة؟ والله عليم بالظالمين. العليم الذي علم سبحانه هو الذي سيخبرنا، وهو الذي سيجازيهم. علم بفعلهم فسيجازيهم، لأنه علم بظلمهم. وما ظلمهم؟ ظلمهم هنا كان ترك الواجب. أخذ المحرم ظلم، لكن أيضا ترك الواجب ظلم. فوجب عليهم القتال فتركوه، فكان هذا ظلم بأنفسهم. الإنسان لما يترك الواجبات الشرعية يظلم نفسه ظلما عظيما. وكيف سيسترد بلده، وكيف سيسترد ولده، وكيف سيهنأ في دينه؟ أنت تظلم نفسك في الدنيا والآخرة. إذن ما هي القصة؟ اسمع التفاصيل. وهذه طريقة القرآن في سرد القصص، أن يسردها مجملة ثم تأتي مفصلة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، مجملة. إيش هي؟ إذ قال، جاءت مفصلة. وهذا من أسلوب التشويق في القرآن. لذلك تعلم لما تسرد القصة أن تستخدم الأسلوب القرآني، تقتدي بالقرآن، تأتي بها مجملة عناوين ثم تأتي بالتفاصيل. ما الذي حدث؟ وقال لهم نبيهم، أي الذي ذكر قبل قليل، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب، ما دام تريد الله يعين، الله عين. من عين؟ عين رجل اسمه طالوت، جعله ملك يعني أمير عليكم. وهذا تعيين إلهي، اختيار من الله، اختار لكم هذا الرجل أن يكون هو الأمير. إذن بما أن الله اختاره فهذا اختيار صائب 100%، وسيكون له أثر كبير في نصرتهم. لكن انظر من تساقط رقم واحد. أول من تساقط رقم واحد هم الذين نواياهم في الرئاسات، يبغى يبقى معك ما دام أنك سترئسه، ما دام أنك ستقدمه. أما إذا جعلته في الساقة وجعلته في الحراسة فإنه سينتكس. يعني عنده أهم شيء الدين يرتفع، لكن هو يرتفع مع الدين. إذا سيرتفع الدين بدونه ممكن يتكلم عن أهل الدين ويطعن في الدين، وهذا دين خطأ، ليش يرتفع بدون؟ ما يكون الدين دين إلا بضميمة فكره، وما يكون النصر نصر إلا بمعيته. لابد هو يكون موجود، لابد يكون موجود حتى يعمل. ما إذا كان سيهمش فإنه لن يعمل. للأسف كم في قلوبنا من هذه النوايا الدخيلة على الإخلاص. نريد الدين يرتفع ونحن نرتفع، وهذه مصيبة. يقول الثوري، آخر ما ينزل من قلوب الصالحين حب الرئاسة. قد يزهد الصالح في المال، ويزهد الصالح في اللباس، ويزهد في الأكل، ويزهد في المتاع، لكن إذا نزع الرئاسة حام عليها وعاد. والله المستعان. نسأل الله أن يصلح ذوات قلوبنا. فحدد لهم طالوت. هم ينظرون بمقاييسهم، والله ينظر سبحانه وتعالى بمقاييس الحق. ما هي مقاييسهم؟ قالوا أن يكون له الملك علينا. أن استبعدوا، لا حول ولا، استبعد يعني بعيد جدا، هذا قرار بعيد تماما من الصواب. أعوذ بالله، ربي هو الذي عينه وأنت تستبعد أن يكون صائبا. أنا كيف يكون هذا أمر بعيد؟ استبعدوه. ثم انظر لنظرتهم، نبيهم ماذا قال لهم؟ إن الله قد بعث إيش لكم، إيش معنى لكم؟ لأجلكم، لمصلحتكم، اختيار طالوت هذا لمصلحتكم. لكن هم كيف فهموها؟ أن يكون له الملك علينا، كيف يترأس فوقنا، كيف يصير فوقنا علينا؟ يعني الله يقول أن تنظروا المصلحة وهم يقولون لا علينا، إحنا ما نبغى أحد عليه. نظروا أن وجوده ملكا ليس لمصلحتهم وإنما ليتسلط عليهم. هذه العقول التي تنظر بهذه النظرات هذه سرعان ما تسقط في بداية الأعمال الجادة. لا ليش فلان يتأمر علي، ليش يكون علي، ليش يتسلط علي، طب لا بد أحد مسؤول يدير العمل، لا خلاص أنا ما أريد. هؤلاء من أوائل من يتساقطون. ومن هنا كانت التربية الجادة تجعلنا نربي أبناءنا وشبابنا على أن يكونوا تارة في القيادة وتارة يكونوا في الحراسة، تارة في المقدمة وتارة. الذي ما تعود أن يقاد لن يتعود أن يقود. وهذه من مهمات المربي الحصيف. أبو بكر هو الذي خلف المسلمين لكنهم كانوا في آخر سرية تحت أسامة بن زيد، أبو بكر وعمر. الذي ما تعود أن يقاد كيف سيتعود أن يقود؟ أن يكون له الملك علينا. ليش؟ ماذا تنظرون أنتم؟ مقاييسنا التالي: النبوة في صد لاوي، والملك في صد يهوذا. هكذا قال قتادة، كانت عوائدهم هذه. طيب اخرج من عادتك لأمر ربك، اترك عادتك لأجل الله عز وجل، لأجل حكم الله. لا، عوائدنا ما تغير، النبوة في صبط والملك في صبط، وهذا لا هو من الصبط النبوة ولا هو من صبط الملك. أن كيف يكون الملك علينا؟ هذا شيء ما جرى عليه. أخبرهم أنه تميز عليهم بثلاث أشياء. وانظر لمعايير الحق في اختيار من يستحق أن يقوم بالمهام الجليلة. أترك قضية النسب، أصلا زكريا دعا الله أن يأتي بولد لأنه خاف الموالي من بعده، لأن صبطه اللي فيه النبوة ما كان أحد منهم يستحق أن يكون نبيا، فخفت الموالي من ورائي أن ما يقومون بأمر الدين، فهب لي من لدنك وليا يقوم بأمر الدين. فزكريا لما كان يطلب الولد ما كان يطلبه لنفسه، كان يطلبه لأجل من سيقوم بعده ببنوة أو بنبوة بني إسرائيل. فقد يكون هذا الصبط ليس فيه من هو مستحق لهذا الأمر، فاختار الله عز وجل طالوت لأنه تميز بثلاث صفات. الصفة الأولى: إن الله اصطفاه عليكم. وهذه قضية حاسبة خلاص، يعني ما في داعي نتكلم بعدها. قدم أهم أمر وهو أن هذا اختيار الله. ماذا تقول؟ لا شك أنه لمصلحة عظيمة. تبغى تعرف المصلحة؟ بيّن الله من رحمته بهم المصلحة. الصفة الثانية: وزاده بسطة. البسطة هي أن تبسط يدك المقبوضة فتتسع لأخذ ما تريد. فالبسطة هنا بمعنى السعة. الله آتاه سعة، سعة في ماذا؟ في أمرين مهمين لإدارة المهمات الصعبة: بسطة في العلم، وهذا أهم فقدم، قيل علم الشرع وقيل علم الحرب، لأنه يراد الآن لأجل هذه المهمة. فهذا طالوت عنده خبرة عسكرية في إدارة المعارك وفي تجيش الجيوش وفي طريقة وضع الخطط لجلب النصر، عنده علم بهذا الشيء وعنده بسطة في هذا، يعني خبرة ليست هينة. ونحن نريد الإنسان العالم، ماذا نريد؟ يقودنا إنسان جاهل، قد نكون أقوى أقوياء ويضيعنا هذا الجاهل بحماقاته. والثانية الثانية أن الله أعطاه أيضا بسطة في الجسم، وبما أنه أعطي بسطة في الجسم فقد أعطي بسطة في القوة. أحيانا يكون الإنسان عنده علم لكن ما عنده قوة، ضعيف في أن يقوم بالمهمة. من أين يضعف الإنسان في القيام بالمهمة؟ إما ما عنده علم بها ولو كان قويا لكنه يفعل خطأ، وإما عنده علم وما عنده قوة فما يفعل شيء. وأنت من تريد تستعمل؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، تريد قوي فيما هو فيه أمين في القيام عليه. والقوة قوة علم وقوة بدن، ولذلك لما اصطفى الله الأنبياء ماذا قال؟ فلما بلغ أشده واستوى، قوة بدنية، استوى، آتيناه حكما وعلما، قوة علمية، عند حكمة وعند علم. فلا بد أن يكون الذي يختار بهذه الطريقة. هل هذا الإنسان يحسن هذا العمل؟ طيب، هذا الإنسان عنده قوة للقيام على هذا العمل؟ بعضهم تظن فيه الظن، فإذا بعزمه ضعيف كالحصى التي تلقيها تحتك، ما تمر فترة إلا وضعف. الأعمال الطويلة تحتاج نفس طويل، تحتاج رجال يستطيعون يتحملون الأنفاس الطويل. هناك رجال فزعات، يعني ممكن ينشط بقوة لكن في عمل يسير لأنه نفسه قصير. فاضبط، لا يغرك أنه نشط في العمل اليسير قد ما يستطيع العمل الطويل. فتختار من هو أهل لأن يقوم بالعمل. وذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استأمل في حوائجك من يحب إنجاحها. أحيانا تعطي إنسان تظن فيه الظن لكن هو ما هو كليف بك، أول ما تأتيه أثر وقف، تأتيه بعد فترة إيش سويت؟ قال: ما زلت واقف عند الخطوة الأولى؟ طب لماذا ما تكلمت؟ لماذا ما تصرفت؟ لماذا؟ يعني ما هو كليف ينجح. أعطى إنسان يحب إنجاح حوائجك، يدبر نفسه يمين يسار، المهم يتصرف وينجح لك الأمور. فطالوت عليه السلام اصطفاه الله، وكان فيه من معايير النجاح أنه زاد عليهم في سعة العلم وزاد عليهم في جهات الجسم. والقضية في النهاية ليست قضية أن تقنعون أو ما تقنعون، قضية والله يؤتي ملكه من يشاء. الله مشيئته يعطي من يشاء، ومشيئته لن تخرج سبحانه وتعالى عن عظيم حكمته، فهو يختار من يشاء لحكمة عظيمة. فهمتها ما فهمتها، علمتها ما علمتها، اختلف المفسرون. والله يؤتي ملكه من يشاء من قول من؟ القول الأول أنه من قول نبيهم. نبيهم قال لهم: الله اصطفى عليكم، الله زاده بسطة في العلم والجسم، الله يؤتي ملكه من يشاء. القول الثاني أنها من قول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى قول النبي والآن كلام استؤنف، ربي يخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يؤتي ملكه من يشاء. والقول الأول رجحه كثيرون لأن ما ثم تفاصل تقدير، قال الله لمحمد والله هذا يحتاج إضمار، والأصل عدم الإضمار. إذن هو من باقي كلام نبيه: والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، يعني حتى تقتنع الله سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق العطاء، واسع في أن يتفضل على من يشاء. لماذا أن تحصر فضل الله في صدق لاوي وفي صدق يهوذا؟ الله واسع الفضل، يعطي من يشاء ما شاء، وهو عليم بمن يستحق الفضل. فسلم لله عز وجل. أيها الإخوة، تساقط أهل الرئاسات وبقيت مجموعة منهم مع هذا الملك، خصوصا بعد أن ظهرت الآية التي بينها لهم ملك نبيهم. ما هي الآية؟ وما الذي حدث؟ ومن الذي بقي حتى كتب النصر؟ هذا ما ستخبرنا عنه آيات سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت فيما نستقبل إن شاء الله في درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم.